هل يجوز لمرأة أن المرأة أنها تنزل شعر طفل مولود الطفلة بنت يعني؟ فأنا من الحاجين وعودة وحطوط الجوال بجوزة أستخدم من الحال فهل يبدأ؟ ترى عالي جدا. إزاي عمل أي واحد؟ قبل طفل الجوال يعني يجوز إن شاء الله يعني. وبعدين نعم. والولد يجوز برضه. ولكن المعروف واحد ان المسألة دي مسألة فيها مسكونة فيها ساعة. يعني عرضت المرأة ان تفسر السفر في هذا الشهر لان يعني حوالي قديم حوالي قديم حوالي قديم مرة. لو الوقت يعني الوقت يعني عن جنج يعني حوالي جنج 150 لا تنسى الاستماع والصلاة على محمد.